يا الشاعر اللي وصل للريفي زبون انت الجزيل اللي على الجزلة بنت جتني بيوتك واردة في التلفون وعذب لحون الصوت فيها بيت بيت شعرك لمؤمن هيا ظلي ينظمون وانا على نظم الفرايد ما خلت اكتب وجارب الشعر من يكتب شعري لا ضمير جعل العمى يخطيك في طب العيون ما دامت الصورة وفا والعوفين يا كثر من يجحد هواه ومن يخون وانت العدلك لا جحدت ولا نسيت الله يعين اللي تلوت هالشجون وانا على اللي مثل شوفي ما جبت اني سلام العدها المال بذكر هواها والعرب ما ينكرون اني على سبة هواها ما هويت الجادل اللي حسنها يبلي الغبون تبقى بجوب القلب عشق ما بقيت ما ظن فيه بزينها بين الزيون لو عمت ببحور الهوى ولا سميت صارت بعيني مالي وزيم البنون وغوى اكسب غلاها مثل من هم يكسبون المال باليورو ودينار الكويت في فرحتي سلوتي لو يعذلوني بلسمي ولا مسجر عيش بيت ما طيق فرقها ولا طيق الحزن وانحلت الفرقات